تقول لي جواب ثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية بن مالك بشرح ابن عقيل. الموضوع الأفعال الخمسة. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: واجعل لنحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون، وحذفها للجزم والنصب سمة، كلم تكوني لتروم مظلمة. فصل معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما، فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر، والثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر. وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف، فلا لفنوي فيه غير الجزم، وأبد نصب ماك يدعو يرمي، والرفع فيه منوي وحذف جازما، ثلاثهن تقضي حكما لازما. طيب، ومما يعرب بسم الله، ومما يعرب بالحروف، ومما يعرب الإعراب الفرع الأفعال الخمسة، وتسمى الأمثلة الخمسة، إنها خمسة، وهي عبارة عن كل مضارع في اللسان العربي اتصل به ضمير التخليف، سواء كان في أوله يعني قاع مثل تقومان، ولا في أوله يا يقومان هذه السنة، أو كل مضارع اتصل به واو الجمع ضمير الجمع، سواء كان في أوله تاء مثل نحو تسألون، أو لا في أوله يا لو المضارع أو في المضارع مثل يسألون. وهذا واحد مثل، وكل مضارع اتصل به يا المنفذ المخاطب نحو تقومين يا هي، هذا بالتاء فقط، وهذه تسمى الأمثلة الخمسة، وتسمى الأفعال الخمسة. هذه الأفعال ترفع بثبوت النون نيابة عن الضمة، وتنصب بحذف النون نيابة عن الفتحة، وتجزم بحذف النون نيابة عن السكون. واضح؟ هذا معنى قول ابن مالك: واجعل لي نحو يفعل النون رفعا وتدعين وتسألون، واجعل لي نحو يفعلان، واجعل النون، اجعل النون يعني قيمة رفعا علامة رفع لنحو يفعلان لكل مضارع اتصل به ضمير التخليف نحو يفعلان، أو يعني نحن يفعل نعم، وكل مضارع كمان اتصل به يوم مناسبة المخاطبة نحو تدعين، وكل مضارع اتصل به واو الجمع نحو تسألون. هذه يعني يرفع لثبوت النون نيابة عن الضم، وحذفها الجزم والنصب سمة، واجعل حذفها واجعل حذف النون سمة علامة للنصب نيابة عن الفتح، واجعل حذفها كمان علامة للجزم. نعم، فأعطاكم ابن مالك مثال للنصب والرفع، للنصب والجزم. وأما في القرآن الكريم رفعها بثبوت النون نحو قوله تبارك وتعالى يعني أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. هلا أعرف أعرف أتعجبين أتعجبين تعجبين الهمزة هذا ايش؟ طيب تعجبين تعجبين فعل مضارع مرفوع ولا منصوب ولا مجذوب؟ مرفوع. ولما رفع؟ لا قلت لك ولما رفع؟ لا الجواب ما اعطيته، ما جئت بالجواب. ولما رفع في الآية أتعجبين من أمر الله؟ ليش رفع؟ قل لي تجرده من الناصب والجاف. ها هي مرفوع بإيه؟ ولما؟ وين الفاعل؟ وين الفاعل؟ ضمير مستقل. لا يا اخي نحن ما نبغى هذا، ما نبغى يعني الترقيم. الترقيم ما يكون به، ما لا يكون العرب. من هو الذي يرقمه؟ لا لا لا انا قلت لك من هو الذي يرقمه؟ لا اقول لك يا حمزه هذا كان هذا الاشياء هذا. لا ايش ترقيم؟ كلام فاضي. يا ولد أعرف أتعجبين المضارع هناك مرفوع بإيه؟ ولما؟ ولما رفع بثبوت النفي؟ نعم. طيب وين الفاعل؟ الياء هذا إيش خطاب لمن؟ من مهندسة المخ. هذا الفاعل هذا مرفوع هذا هيا ايش؟ ما مبني على ايه؟ في محل ايش؟ استخدم ايش؟ ما هو عرب؟ يعني ايش ما تقولها؟ هذا خطاب. لازم يستكت أول قلت يعني مبني على السكون فقط. انت من أمر الله خطاب هذا لمن؟ من هي المؤنثة؟ زوجة إبراهيم سارة. أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم. هي رحمة الله يسعى بك. هات كمل كمل يا عرب الآية. نعم متعلق بها متعلق بها طيب رحمة الله عليك. وين الخبر؟ وين نوع الخبر كمان؟ لأنك أنت دخلت، أنا سألت غيرك فأنت دخلت علي. وين جملة؟ لا أنا قلت لك وين الخبر، لا أسألك عنه. متعلم وين الخبر هذا؟ وضح أظهر الخبر هذا. ايش؟ كائنة وين الخبر؟ أظهر الخبر. رحمة الله وبركاته كائنة كائنة يعني كائنة كائن ولا هذي اثنين الرحمة والبركة الرحمة الغفار كائنتان كائنتان عليكم ثابتتان عليكم مستقرتان عليكم لأن الرحمة والبركة أهل البيت كم ليش أعرفوا ولا وقف ولا وقف قص بس انتهي أنا خلي غيرك وين من هو اللي يرفع يده من هو لا أخي ليش وقفت ما ممنوع الترقيم ما ممنوع مفعول به لمن لا حول ولا قوة استعجابين لا لا تتعدى فعل لازم والتخدير عرب الرجل هذا ولكن في عرب كمان آخر أعط بس نحن كمان نبغى العرب الثاني هذا اللي عرب صحيح العرب الذي عرفته لي صحيح يا أهل والوجه الثاني وين والعرب الثاني لا لا تقول علي هذا الاختصاص أخص أهل البيت لأن الضمير موجود فأنت لا هذا الأزور القرآن لذلك العلماء يدرسون اللغة العربية هذه ما يعرفها إلا الذي درس القواعد أين هو الضمير شيخ عليكم فقط روح ما تعرف ما أعتقد ترد ولا تقتل أحد هذا أخوص أهل البيت وهم إبراهيم عليه السلام والسلام وأهل البيت أمس كمل ولكن عندكم ميثاق هذا مثال للرفض وأما مثال للنصف مثل ابن مالك يعني في ألفية بمثالين مثال للنصر ومثال للجزم نعم قال إيه لم تكوني لتغومي مظلمة من يعرف هذا المثال لا انتخرق من يعرف هذا المثال لا موسى انت يا عم لا شيخ ضيع طيب ما المثال؟ لم تكوني لترومي مظلمة هذه ابن مالك لم حرف جزم لا نفي وجزم لا أهل باقي كمان لا وقلب كمان لأنها تقريب المضارع المضارع للحال والاستقبال إذا دخلت عليه لم تقريبه إلى معنى المضارع تكون فعل مضارع مكتوب علامة جسمه حق النور ولما ولما جزم بحق النور لأنه من الأفعال الخمس هذا طيب ولياء لم تكن ولياء ضمير متصل في محل رفع فاعل أو اسم هل هذا العرب يعبرون بمرفوع كان مضارع كان الناقصة يعبرون عنها بالفاعل يعبرون عنها إذا كانت ناقصة إلا إذا كانت تامة إذا كانت تامة فهو ناسخ من مثله وإن كان ثلاثة فضل ثلاثة هذا فاعل اختفت بالمرفوع وأما إذا كانت ناقصة لا يقول إلا اسم لأن هذا أصله مبتدأ ابن مالك يقول ترفعه كان المبتدأ ثمن يعبرون عنه بالإثم مبني الإثم هذا مبني على الإثم إثم كان هناك المضارع هذا إثم كان هناك الناقصة يعني مبني على ايه؟ مبني على ايه؟ مبني على على القصر. على القصر؟ نعم. ليش على القصر؟ انا ما سمعني. على الكسر. ف تكون مبني ما هو مبني المضارع؟ المضارع مجزوم بحد سنه لانه من الافعال الخمسه. انما يا الياء. انا قلت لك الياء. الياء مبني على ايه؟ على الكسر. اي في محل رفع اسم كان هذا الياء. طيب الان بقي خطا لم تكوني لتروني مثل ما لتروني عرف؟ لا لا خليهم هون هم ماشي. انت هذا الضيوف علينا ليش؟ انت دائم هناك تدري ايش؟ لتروني وين خبر تكون؟ الفعل منصوب بحذف النا بعد النا. ها؟ الفعل بحذف النا بعد النا. منصوب بايش؟ بحذف النا بحذف النا بعد اللام. بحذف ايش؟ النا. وين النا؟ لأن تروني. لا لا النا لا تنصب المضارع. نعم تقول أنت. طيب أنا وين يتروني وين؟ مقدرة النام على مقدرة جوازا ولا وجوبا؟ نعم. واللام هذا تسمى اسمع ان اللام لا تنصب بنفسها. لا انا قلت واللام هذا تسمى عند العربية خليها اقول لك ايش بقى لام التعنيف. لا لتروني لام الجحود هذا لام الجحود. واما لام التعريف لا ينصب المضارع بعدها بالوجوب اي جوازا دائما. هذا احمد لتروني اي كم مضارع منصوب بين مضمر وجوبا بعد ايش؟ لا وعلامة نصبه وين علامة النصب؟ لا لا لا حول ولا قوة حذف النون حذف النون هذا ليش؟ هذا مثال حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. والياء والياء ايش؟ مبني على ايه؟ مبني على الكسر مبني على السكون. ليش ما عرفت؟ أي لم تكوني وين خبر لم تكوني؟ وين خبر لم تكوني؟ خبر لم تكوني وين؟ يقرأ البيت أنا يقرأ البيت أن وما دخلت عليك كيف؟ يقرأ البيت وحذفها للجزم والنصر لكتوبة فلم تكوني لتروني مظلمة. وين خبر؟ خبر تكوني في أول مصدر يا أخي اسمح أنت أنا أناقش الرجال خليني أنت أسكت أنت كل ليلة عندك الخبر محذوف؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الجملة الفعلية نعم كل الجملة الفعلية مع فاعله في موضع الخبر في محل في محل في موضع الخبر محل نصب خبر وتكون أي وخلص انتهينا من البيت. ما يكون الشيخ حلو وما دخلت عليه أبدا ما هو المصدر يا أخي أسبق المطلع هذا ليس يحتاج عنه أن وما دخلت أبدا ما هو خبر وما دخلت أنا عن الجملة بنفسها الجملة الفعلية ودخلت عليه ما هو أن هذا اللي قال لك هذا غلط الجملة هذا في محل نص نعم محلها نص آخر وأما أن هذا ما يعني وما دخلت عليه كل لا مستعليل هذا لا لا لام هذا نعم دخلت على المصدر الحرفي تكون شيخ الجملة من فعل فاعل صلة الموصول الحرفي أن وصلتها في تأويل مصدر يا أخي الجملة هذا هي في موضع الخبر ما انا على بالك هذا يا المطر هذا ما في فايده فيه حتى يكون خبر خبر لكان. يكون الجملة هذا في مضارع خبر كان. مضارع متى يسعى له؟ مضارع متى يسعى له؟ مضارع متى يسعى له؟ مفعول لمن؟ تارون. هذه الصيغة من أي الصيغ العربية؟ نرجع إلى التقريف. هيا يا إنا لله إنا التصريف ما في؟ ما جردتم لمن يتلف عالي بن مالي؟ فيها وجهان مظلمة مظلمة، فيها الكسر وفيها وفيها الفتح. لو جردت لم يتلف عالي تعرفها أمس؟ أمس معناه من جهود ما يقدر مصدر. ما يقدر اقول لك انا هذه التي نسبت المضارع يقدر بالمصدر، ولكن المصدر هذا ما هو الذي هو الخبر. الخبر الجمله هذا كله من الفعل وفاعله في محل نصب. امسك. ثم فرغ من الكلام على ما يعرب من الأسماء بالنيابة. هذا مصدر مصدر الميم هذا. شرع في ذكر ما يعرب من الأفعال بالنيابة وذلك الأمثلة الخمسة، فأشار بقوله يفعلان إلى كل فعل اشتمل على ألف اثنين، سواء كان في أوله الياء نحو يضربان أو التاء نحو تضربان. لا تجيط لا تشغل إيش تقول لا حول. أقول لك أن تسكت خلينا لا تشغلنا بالكلام. نعم أمس. وأشار بقوله وتدعين إلى كل فعل اتصل به يا مخاطبة نحو أنت تضربين، وأشار بقوله وتسألون إلى كل فعل اتصل به واو الجمع نحو أنتم تضربون، سواء كان في أوله التاء كما مثل أو الياء نحو الزيدون يضربون. فهذه الأمثلة الخمسة وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها، فنابت النون فيه عن الحركة التي هي الضمة نحو الزيدان يفعلان. فيفعلان فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها نحو الزيدان لن يقوم ولم يخرج، فعلامة النصب والجزم سقوط النون من يقوم ويخرج. ومنه قوله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. جاءتكم النصب نصب الأفعال جزم الأفعال الخمسة بحذف النون ونصب الأفعال الخمسة بحذف النون في الآية التي في سورة البقرة فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. إن لم تفعلوا مجزوم بإيه؟ وين الجادل؟ ليش ما تقولين؟ إن هذا ليس من الجواب. هذا الفعل داخل عليه جازمان. ايش السيارة تحتاج؟ لا هي جازمة تحتاج. هل المضارع في تفعل مجزوم بإن ولا مجزوم بلم؟ ولما تقول بلم؟ امشي كمل يا ولد. لا ولكن نحن ما نبغى الترتيب، ما يخلي لنا غير ما مرة سألت كثيرا منهم هذا وقررت لهم هذا. نعم ولا يخلون غيرهم الذين يجون هناك يعرفونها. ليس الكلام هذا وين يا ولد؟ ليس الجواب. ولما لم يكن بالإن؟ إن هذا معناه ما عمل وهملت. إنا لله. فإن لم تفعلوا هذا الذي هذه النكات التي تحتاج إلى البيان ليبينوها لأن تأتي في القرآن. فإن لم تفعلوا فإن لم تكونوا عن المضارع هذا مجزوم بلم هذا ولا مجزوم بإن؟ إن هذا من الجواد. إن هذا كمان لا يبطل عمله. Hayır. يعني أنت تخليها أستقول ولكن علمتمه. سمعنا ايش تقول؟ مرت معنا في التوضيح. نعم مرت عليك. ولكن ولذلك انتم لما مرت عليكم خلوا غيركم هذا اللي ما مرت عليه ما مر عليهم هذا الشيء. يجاوب اي كم ما يجاوب انا اعلمهم وبعدين كما يعلمون غيرهم. التعليم ما يكون الا بهذا. واضح؟ أنتم ما مر عليكم هذا عند الكاتب. فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا كتاب في القرآن فإن لم تكونوا جاء جادمان من تجدي فعلين لم هذا تجدي فعل واحد. واضح؟ ولكن يسمى الأول من الفعل يعني فعل السر ويسمى الثانية جواب السر الجدع. المضارع هناك مجزوم بلم نفسه. واما ان هذا جزمته محله كما جزمت وان كان ذو قطعته فاهم. لان المضارع لما دخلت عليه لمعنى حولته عن معنى الحال والاستقرار الى معنى البوطي زي وان كان ذو قطعته. ولكن ما هو مجزوم لفظا بلم ومجزوم محلا في ايه بان وجوابه ان فاتقوا الله. هذا الجواب هذا الدليل على ان ان عامله كل ايه كذا يا كل ايه ساتكم مثل هذا هكذا يا مجزومان لفعل واحد لا لفعل واحد جازمة وهذا جزم المحل وهذا جزم إذا قال لك واحد كيف جزمت الله قل له وين جزمت وين كان ذو حسنته محل لكن هناك يا شيخ فعل مبني هناك إيش مصعلك ولكن مجزوم في المحل. نعم هذا ما إذا هو هذا وكذلك هذا بمنزلته في المعنى قياس مع الفارق ما في التلاد وما في التلاد ما في هذا هذا هذا من بعض صورته صورة الجناس يسمي معتلا من الأسماء ما واضح بدأ والجواب فاتقوا النار الذي اتقوا النار الذي اتقوا. ولذلك يعني اقترنت فا واجب كمان اقترانه الفا بالجملة هذه كما قاله ابن مالك لأنه التقوى لأمر جمعية الطلبية لا تباشر أداة الصلاة. فلذلك إذا كان الجواب لأدوات الصرف جملة طلبية واجب اقترانه بالفعل أو جملة إثنية أو جملة إيه يعني ثانية أو غير ذلك واضح. فالتقوى النار هذا الجواب يعني عملت في المحل ايش رقم ما تقول يعني دليل جواب الشرط لا لا ما هو دليل جواب ولكن عامل جواب ام واما فعل الصدق فان لم تفعل هذا جوابك هذا فعل الصدق مذموم محدد شيخ ايش وزن التقوى يعني عملت الجواب وزن التقوى ايش هو التقوى ايش وزنه التقوى وزنه أنت تسأل عن التقوى عارف وزنه يبتقوا وصله نعم ما تعرف يبتقوا لأنه من الوقاء وقاء أو استعلى من وقاء قال ما تعرف أن تفطيع يعني ابن مالك يقول لك يعني دليني فلتم فاستعالي وبديلة بديلة الباب هي بتقاء على وزن التعوذ وزنه ايه التعوذ التعوذ ابدا ما هو وزنه التعوذ ابدا لا هو وزنه نعم يا اخي ما تعرف لا تلعب هذا آية انت ما عرفت لازم تعرف هذا آية لا تقل في كتاب الله ما لم يكن بغير الاستناد على ما قاله الكشف. لم هي التي تلزم فعله ما سمع هذا في لسان العرب. إن هي التي تلزم فعله وهذا موجود عن الفعل جزمت محل والجواب اتقوا الله اتقوا هذا أضيف فيه لام يستعو واضح يستعو لأن نحن ما نودينا الواو التاء الأولى لأنها مقلب التاء الأولى يستعو ما نودينها إلا بفور كبير لأنها صلية مقلبة عن الواو أنت وأما نودن الثاني هذا ما يعرفه كثير من ملعب ونودن تا هذا بي.